إِذْ وَلَمَّا مَا إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام قال أبشرتموني لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وَجَاءَ وجيء أهل المدينة تبشرون فأخذتهم صيحة مشركين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وكانوا ينحتون من الدين

واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتدين الذين جعلوا القرآن عظيما فأعوذ بك لنسألن أجمعين عما كانوا يعملون فصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين الذين يجعلون مع الله إلها فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك فتسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم وبحياه النبي كمان مره والنبي بس تطولها قوي دي طولها 30 متر دي طولها قوي اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ثم قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعذلك في أي صورة ما في أركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. ورنا فتحة من الشيخ حاج وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء أول أمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أول أمر يومئذ لله.

بسم الله الرحمن الرحيم الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خلق الله العظيم الفاتحة